تار الجفا يذبح وكثرت تغلي ولهالغلا باقي وهم ما يحسون ولهالحنين اليوم نظرت بالليل ولهالتبلي رفق اللي يحبون ترى الجفا يذبح وكثرة تغلي ولهالغلا باقي وهم ما يحسون ولهالحنين اليوم نظرة تبلي ولهالتبلي رفق اللي يحبون ما عاد انا طيب وبهجر محلي وريح طيوفي من اللي يطوفون يا دمعتي قومي من العين اللي ما عاد ساهم بالحبايب يا ولون ويا ضيقتي قومي من الصدر واللي يا قلبي لا تحزن على اللي يقفون لعبة عواذل نجحتهم يا خلي قاموا على موتك يا خلي يغنون وش اللي فرقنا وش اللي وش اللي واللي قهرني صدق اللي يعذلون وصرت في عيني وقلبي كملي ملفوف بالابيض وبالقلب مدفون بدعي على العادل وبدعي وصلي وداعة الدنيا وهم ما يصلون وداعة الدنيا وهم ما يصلون.